لبنا سائغا من بين فرس وايه ولبن لبن سائغ يعني بطول الانعام ببديع الصنع يبقى مبدع يبقى خالق يبقى يملك يبقى يملك سبحانه وتعالى. فربي الذي خلق كل هذه الاشياء هو الذي يستحق ان يكون هو الاله الواحد. بمعنى كل عبادتك لا تكون الا لمن من عليك بكل ذلك. دائما ترددي بينك وبين نفسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوفي لله لله المعبود بحق الله لأنه رب العالمين لا شريك له. فمن لا يمكن أن يخلق ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. هل يكون ربي سبحانه هل يخلق ربي سبحانه وتعالى ويعبد غير الله ربي سبحانه وتعالى؟ هل يكون ذلك من العدل ومن الحكمة؟ لو الإنسان عنده عقل يقيم لا يمكن أن يكون ربي سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون من الله. طيب أنتم بتقولوا أن خلق السماوات والأرض ورزقكم كل هذه النعم ربي وتعبدوا من دون الله أوثانا لا يملكون رزقا لا يخلقون وهم يخلقون؟ هذا ليس من العقل. يؤخذ من الآيات المستنبطة السابقة في المقاطع السابقة أن الله سبحانه وتعالى أعطى من نعمه العسل من نعم ربي سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل. فكان النحل سبحان الله بما يخرج من بطون النحل شفاء للناس عسل. شرحوا بعض المختصين في يعني لما تشوف العلماء كده فيما شرحوه في أمر العسل وقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي طالما ذكر ربي في كتابه الكريم أن العسل شفاء يبقى العسل شفاء. ما تجيش تقولي بقى ايه بس انا باخد العسل وبتعب. لا يبقى الامر في انفك انت وليس في العسل. صدق الله وكذب لانه سبحان ربي صدق ربي سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان بيشتكي من ايه ان بطن اخوه مستطلق يعني عنده مستطلقه فقال عندها عنده استطلاق فقال اسقي اخيك عسلا شربت عسل سقيه اذهب فاسقي عسلا. قال له اذهب لاخوه فاسقي عسلا. فذهب فسقاه عسلا وراح راجع للنبي صلى الله عليه وسلم ده. فقال رسول الله ما زاده ذلك الا استطلاقا شربت العسل واللي حصل انه بطنه زاد الاسهال اللي عنده سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك اذهب فسقيه عسلا تاني. فذهب فسقاه عسلا فبرأ فبرأ. كان في ابنة كده مش عارفة كانت عانت حاجة شديدة جدا في المعدة والأمعاء وحاجات كده، وخدت كل الأدوية سبحان الله، وهي كانت وتغيبت فترة، كانت ظهر عليها أثر المرض بشدة. فلما بسألها الحمد لله شفيت يا بنتي، قالت اللهم لك الحمد. قلت لها يا ربي يجعل إن شاء الله علاجك الدواء يعني. قالت لم أشفى بعد كل الأدوية اللي خدتها من الدكاترة إلا بالعسل، كنت أكثر من العسل. فهو لأن اللي حصل إيه؟ إن هو أصبحنا حقا يعني. فيعني الأمر هنا إنه أمام يقين واقع وأمام شيء إحنا مش قادرين نحس. فطالما قال ربي أنه شفاء يبقى هو شفاء، العسل شفاء. لذلك هنا يبدو في هذه القضية إنه يجب على المسلم اليقين. يعني إيه اليقين؟ بما أنزل ربي يبقى عندك يقين وإنت بتشرب العسل إن شاء الله ربنا يشفيك. مش تقولي أما أشرب وأجرب، وهذا مع كل آيات ربي سبحانه. الرقية لما بتيجي سبحان الله تستخدم مثلا الرقية الشرعية، تلاقي نفسك مثلا لخبط حالك كده، تقولي آه ده أنا بنسى على فكرة الرقية، وبعدين تبتدي ترقي نفسك. كوني على يقين وانت بترقي نفسك إن مع الرقية الشفاء بإذن ربي، لأن هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد من أصدق من الله حديثا، لا أحد. إذا لابد أن يكون عندك يقين، مش مجرد أنك تجربي أشوف ولا لا. زي بالضبط كانت هذه القصة الأخين، واحد أنفق ملخص القصة يعني، كان بيحب النفقة في سبيل الله. فلما أنفق وجد تحت وسادته مال، قال سبحان الله أنفقت وأعطاني ربي. وقال كده لأخويا يعني، كما قال ربي أنفق ينفق ربي عليكم سبحانه وتعالى، كما قيل في ذلك يعني. فراح أقول أبي إيه، طب أنا هنفق كده النهاردة كده وأجرب، ورح جاي عند المخدة ورفع الوسادة بص تحتها. لا، أنت ما عملتهاش بيقين، أنت عملتها عشان تجرب. هناك فرق شديد، إنك تعملي الشيء بيقين، عندك يقين بالله، عندك حسن ظن بالله، عندك ان ربنا سبحانه. وبعدين ما بتفكري انت بتفكري في ايه؟ انت بتنفقي لان ربي امرك بالنفقه، انت بتنفقي لان ربي سبحانه وتعالى قال لك انت مع النفقه ان شاء الله بتنفقي. وهنا سبحان الله يا بناتي النوايا نيتك فيها ايه؟ ان ربنا هيخلف عليك، نيتك ان ربنا سبحانه وتعالى هيظلك في ظل، هتبقي في ظل النفقه اللي انت انفقتيها في الدنيا دي. انت بتقراي القران ليه؟ تجلسي بعد صحي وبعد تظبطي وبعد تيجي في الشتاء الشديد وكل الجو اللي انت فيه ده، انت بتبتغي ايه؟ رايحه اتسلى بقى، ما انا هقعد في البيت ازهق. لا، انت رايحه لنيه صادقه، انت رايحه للاجر، انت رايحه لانك ايه سبحان والذين جهلوا فينا، انت رايحه النوايا عديده لما تيجي تشوفيها في مع القران ما تعديهاش، لا تحصيها. انت نيتك ان انت تجلسي مجلس العلم، عسى ربي ان انت تطلعي مجلس العلم اللي قد ربح رحمك ربي. انت بتجلسي وانت بتقولي يا رب لعلي اجلس سبحان الله دعوه من المولودين دي تكون صالحه، واحنا بنامن يقوم كلنا ندخل تحت الدعوه دي. انت بتجلسي لانك بتقولي يا ربي سبحانه وتعالى انه اذا الامر كان مشقه فيه يبقى العباده فيه اجر اكتر. إذا كان الأمر فيه مشقة، يعني تخيلي وانت جاية والطرق شكلها ما عرفش إيه والجو شكله إيه، وانت جاية في المشقة دي وقاعدة سبحان الله يعني حاطة غطائك عليك ومتكلفتك، الأجر أشق، الأجر أكتر كل ما تكون العبادة فيها مشقة. زي بالضبط اللي بيقعد يجاهد في القرآن ويتعتع ويتعب ويجاهد، ويجي معلمه يقول له أنت غلط، أنت خطأ، أنت صلح. لو يأس من الأول وساب الأمر، فين صدق نيتك؟ فين صلاحك؟ اتعبي واستزيدي وتعلمي وما تيأسيش. ده ربنا سبحانه وتعالى ذكرك في كتابه الكريم انك لا تيأسي من رحمة الله ولا تقنطي من رحمة الله. على قدر جهادك، على قدر أجرك، على قدر تعتعتك في القرآن، على قدر تعبك في القرآن، على قدر ما يكون الأجر عند الله. على قدر جهادك وانت جاية وانت ماشية وانت نازلة وانت جالسة هذا المجلس، وانت بردانة ولا غير بردانة ولا تعبانة ولا قايمة من الفراش وثير ولا الجو ما شاء الله في البيت دافي وجميل، وانت قاعدة شايفة كده وانت بتسحبي نفسك من تحت الدفء ده كله وقاعدة تقولي لا أنا خارجة لله عز وجل. نوايا مختلفة يا بناتي، النوايا مختلفة جدا جدا. علشان كده سبحان الله في كتاب كده، كتاب اسمه النوايا، كل عمل بتعمليه استحضري نواياك اللي انت بتعملي فيها العمل، عسى ربي، اللي هي تعدد النوايا تجارة العلماء. يعني ايه تعدد النوايا؟ يعني ما تبقاش نية واحدة ابدا. انت دخلتي مثلا المسجد بتصلي تحية المسجد، وبتصلي نية بها نية الوضوء، وبتشوفي كم نية، وبتصلي بها لعلها كن صلاة توبة، وبعدين ولعلها كن وقت الضحى صلاة الضحى، شوفي كم نية، وانت بتصلي ركعتين اثنين. يعني بتستحضري نوايا كتير جدا جدا في كل عمل. أسأل ربي أن نسبق من نية، وصدق النية، صلاح النية، بالإقبال على الله عز وجل. ان انت لما بتعملي كل الأعمال دي انت متربوشة لحاجة واحدة بس، نية ابتغاء وجه ربي، هدفك. نعم، ما نذكر نقول يا ربي وإذا نسيت فاجعل لي كل هذه النوايا وذكرني بها. إذا حياتنا يا بناتي تقوم على، في حياتنا هي أن أنت تاخدي الأمر بنية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدق ربي وكذبت إيه بطن أخي. فلأن هذا الأمر النوايا دي المفروض الإنسان يستحضرها حتى تكون أعماله الصالحة إن شاء الله مضاعفة الأجر بإذن ربي سبحانه وتعالى. نقطة الأخيرة التي تأخذ من هذه الآيات أن القرآن يدعو الإنسان إلى التفكر، لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال إن إحنا كنا إيه، هيبقى الإنسان ضعيف، يتولد طفل وبعدين يكبر بعدين الأشاب. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الآيات في خلق قال والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض، احنا وقفنا الآية دي، بس أنا عايز أقول لك في الضعف. يبقى الإنسان لما يجي يفتكر كده في القرآن ويتفكر في القرآن يتذكر طفولته، يتذكر بعد كده شبابه، ويتذكر بعد كده إنه الطفولة كانت عجز وسذاجة وضعف، وإن لو إن ربنا هيردنا لأرض العمر، اللهم لا تردنا لأرض العمر، هيجي لك برضو الضعف والسذاجة وكل حاجة. بعض الناس لما بتكبر بتبقى من زي الطفل الصغير، بتقول عايز إيه، يقول لك عايز حلوة، عايز حاجة حلوة، عايز حاجة حلوة. حتى الكبير لما بيكبر بيرجع ينزل لأرض العمر، لو طلبتيه وجبتيله حاجة ما يستيله، اديتيله كتاب واديتيله حاجة حلوة، مش هياخد الكتاب، هياخد اللهم ثبت قلبي يا رب العالمين، ترد إلى النفس مرضا ثانية. فهنا على الإنسان أن يتأمل أطواره، ولما يكون في شباب ما يبقاش يفتري بشبابه، ولما يكون في شباب وصغر ما يضيعش عمره، ولما يكون في قوة ما تمرش عليه الساعات كده بتاع عمره، لأنها لا لا لن تزول قدماك حتى تسألي عن عمرك وعن شبابك وعن مالك وعن صحتك. انت وانت في الشباب لسه عندك دول، وبسرعه جدا العمر بيمر، وبسرعه شديده العمر بيمر. لو لم تغتنمي شبابك قبل كبرك، وقوتك قبل ضعفك، وحياتك قبل موتك، وانت لسه في الدنيا قبل ان تردم علينا التراب، متى تغتنمي لما تيجي في يوم من الايام وتقفل علينا، أو يأتي الإنسان في سكرات الموت ويقول ربي رجعون لعلي عمل صالحا فيما تركت. طب أنت بين يديك دلوقتي، أنت لسه في الدنيا، أنت لسه في العمل، اجتهدي في العمل، لأن اللي ضيع عمره بدون عمل ده عمره تافه يا بناتي. وسبب ده كله أنت عارفين إيه؟ أعظم شيء لضياع الإنسان القلب، أعظم شيء لضياع الإنسان القلب. إذا فسد القلب فسدت كل شيء. إذا القلب أتعلق بالله عز وجل وانشغل بالله عز وجل واجتهد في أعمال الآخرة، هتجد حياته امتلأت، تجد حياته، لأن هي كده نفسك إن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. أنت عارفة لو طرقت الأبواب كده الوقت ولقيت واحدة حياتها مثلا منشغلة فيه بالدنيا وبالزينة وباللهو وبالبص في معرفش يتفرج على إيه، حياتها كله كده ماسكة التليفون لحد من أول النهار لآخره، ما عندهاش هدف في حياتها، هتجدي هذه الإنسانة أتعس ما يمكن، لأن نفسك إلا تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. طول ما أنت منشغلة لكن تخيلي لو كان الإنسان عنده همة يرضي الله، يروح بيته يقوم بأعمال زوجه، الأعمال اللي هو مطلوبة منه من زوجه والبيته وولاده وكل شيء، بيقوم بحق، يعطي كل ذي حق إيه حقه، فبيدي، وربي سبحانه وتعالى يبارك في هذا العبد. ربي سبحانه وتعالى يعين العبد المطلع على قلبي ولكن في قلبي صلاح، يبارك له في الوقت، يبارك له في العافية، ويبارك له في أولاده. اللهم أمين يا رب العالمين. تجدي كل حياته بقى فيها بركة. شوفي بقى التاني أو الشخص التاني، الحياة كلها تفهم. بعض الناس كده لما تيجي تنظري الأحياء اللي حولهم، والله يا بنتي حالتهم تفهم، ما في حاجة ينفع يمر اليوم في حياتهم، ما في شيء في حياتهم زيادة قرب من الله أبدا. قرأتي ورد من القرآن، حتى لو قرأ القرآن تجدي بقلب غافل لاهي، والله لا يقبل إلا من قلب إيه مقبل حاضر أحضر سمعه وشهيد. ولذلك الإنسان لما يجي يقرأ القرآن يتدبر القرآن، يدعو القرآن، يدعو الإنسان للتفكر، وإنه هتمر عليه مراحل، فاعتزاز قوته وعلمه قد يمر الإنسان عليه قوة، وبعد كده يمر عليه إيه؟ ضعف. طبعا القدرة الكاملة اللي هي لابد أن تتأثر بالزمن، إلا قدرة ربي سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء، إن الله على كل شيء. أنت تضعفي وتبقى فيه وهم، ويبقى فيه سن كبر، وفي عجز، وفي كسل، وفي الكبر عبر زي ما بيقولوا، لكن ربي سبحانه وتعالى قدرته لا تنقطع سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول، والله هنا في الآية التي تلي ذلك، تلي ذلك، فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني في الأمر ده جعل العباد متفاوتين في الرزق. ده غني وده فقير، وده يقدر يكسب بفضل الله عز وجل، وده ما يقدرش يجيب يعني رزقه قليل يعني. لكن تنمية الرزق وهذا الرزق كله بيد من؟ غيب، بيد ربي سبحانه وتعالى. فيتجه الإنسان المنشغل بالرزق دي، بعض الناس تنشغل بالرزق جدا وتنسى العبادة. ولو يعلم العبد أن الرزاق هو ربي سبحانه وتعالى، وأن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني ربي هيجي لي هبعت لك رزق ولو كنت في بيتك، بس بتسعي بتاخدي بالأسباب، نعم، لكن مطلوب منك العبادة. لأنه لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم عز وجل وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إنما هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني هتنظري بس تلاقي كل الرزق، تقولي سبحان الله، سبحان الرزاق، الرزق ده جاني إزاي؟ ما تقوليش أنا بشتغل فين ولا في مكان فين هيجي لي الرزق، ولو كنت فين هيجي لك الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لك. قد تكون يبقى عندك مال لكن الرزق ده كله يروح لحظه، وقد يكون الإنسان عنده قليل جدا لكن ربنا يبارك في هذا القليل سبحانه وتعالى، لأنه اللي بيبارك في المال واللي بيعطي المال والوهاب هو من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك الرزاق هو الله، فما تسويش الرزاق اللي هو الله بالأصنام كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لما بنقرأ هذه الآيات يا بناتي، الآيات اللي احنا نقرأها اليوم في قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في أمر برضو يا بناتي، أمر الإيه؟ تفضيل البعض عن بعض. قبل احنا وقفنا عند هذه الآية سبحانه وتعالى، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الآية التي تلي ذلك دي الأولى. يعني هنا ماذا يقول في تفسير السعدي في هذه الآية؟ يقول السعدي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل منكم أغنياء ذو ثروة وجعل منكم عبيد، رق يعني لا يملك شيء، يعني لا يملكون شيئا، فكما أن سادتهم التي فضلهم ربي عليهم بالرزق ليسوا براضي رزقهم عليهم، حدش يملك للتاني الرزق يعني أبدا، اللي يملك الرزق هو من؟ سبحانه وتعالى. كذلك من أشركتم بها مع الله فإنهم عبيد لا يملكون مثقال ذرة من الرزق. أنت أشركتم الأصنام مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى هذا من الظلم أن يشرك العبد ندا، يجعل له ندا وهو الذي خلق ورزقه. ولذلك هذا من أعظم الظلم ومن أعظم الوحود. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية أفبنعمة الله يجحدون. النعم دي اللي رزقها، اللي رزقها رزقك هذه النعم ربي، ما كنت تملكي أي نعم من هذه النعم لولا أن من ربي عليك بهذه النعم، نعم الصحة، نعمة الولد، نعمة العافية، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الستر، كل النعم اللي في حياتك اللي انت مش قادرة تعديها. ساعة ما الإنسان بيجيله بلاء بينسى كل النعم، بيعدد البلاء وينسى النعم في حياته. ولذلك يقول ربي أفبنعمة الله يجحدون، بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها له من أول سورة النعم، من أول ما ذكر ربي سبحانه وتعالى النعم في سورة النحل، كل اللي سورة النعم ذكرنا بكل النعم دي. يقول ربي تنسوا نعم ربي دي كلها؟ ولذلك أفبنعمة الله يجحدون، فلو أقروا بالنعمة ونسبوها لمن أعطاهم النعمة لن يشركوا بها أبدا. لو نسبت النعمة لمن أولاك النعمة لله عز وجل لن تجد نفسك تشرك بالله عز وجل أبدا، كما أقول ربي أبي ما قيل في تفسيرنا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الآية التي تلي ذلك، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. فضل نعم يا بناتي. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بعد كله. يعني ربي سبحانه وتعالى من النعم إن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مين اللي رزقك الزوج؟ ومين اللي رزق، مين اللي رزقك المودة والرحمة التي سبحان الله؟ إنسان غريب لا كنت تعرفيه ولا يعرفك، ومن الله عليك بهذا الزوج. وجعل بينكم مودة، وضع ربي سبحانه وتعالى هذه المودة في القلوب. اللي وضع المودة هو الله سبحانه وتعالى، واللي وضع الرحمة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. بعد ده كله كما يأتي الإنسان بهذه النعم، وليس هذا فقط، وجعل لكم من هذه الأزواج أو من هؤلاء الأزواج بنين، أولاد، رزقكم بالأولاد ورزقكم بالأحفاد. الحق إن الإنسان بعد كده يحمد ربي على هذه النعم. ولذلك يخبر ربي سبحانه وتعالى على منته على خلقه العظيمة، حيث أن لهم أزواجا يسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم بنين وأولاد. قالك بقى إيه؟ ينتفعون بهم من وجوه كثيرة جدا. قالك ينتفعوا بالأولاد في أحياء في حاجاتهم، وينتفعون بهم في وجوه كثيرة. لما تكبر الأب والأم يمكن يكون الولد سند، ولو إن الولاد دلوقتي لما ما بيعرفوش حق ربي سبحانه وتعالى ما بيعرفوش حق الوالدين. إذا نسى الإنسان أو نسى الولد حق، لو الولد نسى حق الله سؤال خلقه، نسى حقه هيفتكر حق أمه ولا حق الأب ولا حق الأم؟ لن يفتكر، لن يتذكر. ولذلك كان أولى بأن هو ينسى حق من؟ كل من حوله، إذا نسى حق الخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قد يكون لهم عونا ينتفعون به من وجوه كثيرة، أو رزقا من سبحانه ورزقهم ربي سبحانه ورزقهم ربي سبحانه وتعالى من الطيبات، رزقهم المأكل والمشرب والملبس اللي هي هنعددها وهتعددها الآيات التي تلي ذلك، من النعم الظاهرة والنعم الباطنة. سبحان الله. أفبالباطل يؤمنون. يقول ربي أفبالأصنام يؤمنون. الأصنام يمكن إحنا بنرى الأصنام اللي هما التماثيل اللي بتعبد، لكن في حقيقة الأمر إن يقول ربي سبحانه وتعالى الوثن هو إيه؟ كل ما يعبد من دون الله عز وجل، لو شيء كثيرة جدا، حتى هواكي ممكن تكوني بتعبدي من دون الله. مالك دلوقتي المال، أصبح الإنسان أو ناس كثير جدا جدا بتغرق في تحصيل المال، ويمكن لما يجي ينام عن صلاته، يبقى هو عبد إيه؟ عبد المال. أو المرأة أو الزوجة تنشغل جدا جدا جدا بتوفير الراحة للأولاد، ويمكن صلاتها تفرط فيها وقت الصلاة، يجي وقت الصلاة تبقى منشغلة، بتأكل الطفل ده وبتأكل الولد ده وبتعمل ده ومش عامل كذا وكذا، وصلاتك لا بتفرط في صلاتها. يعني المفروض اللي يعبد من؟ سبحانه وتعالى. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا، والذي أوجدهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم من العدم، والذي خلقهم ورزقهم سبحان الله وأعطاهم كل ما يتمنون من نعمة الدنيا سبحانه وتعالى. بعد ذلك كله يجحدوا هذه النعمة ويستعينوا بنعم ربي على المعاصي، كما يقول الشيخ السعدي، ويستعينوا بنعم ربي على المعاصي. سبحان الله، والله ما أكثر الناس أحوال الناس في هذه الأيام يا بناتي. استعانا بنعم أفي بنعمة الله يتحلون. لما تجد ناس كثيرة جدا من ربي عليهم بالمال أو بالصحة أو بالعافية أو بالولد أو وتجد لا يبارز ربي إلا بكل هذه النعم أفي بنعمة الله يتحلون. سبحان ربي يكحلون ويستعينون بهذه النعم على معصية ربي والكفر بالله سبحانه وتعالى. هل هذا إلا من الظلم؟ وهل هذا إلا من البعد؟ وهل هذا إلا من الغفلة؟ وهل هذا إلا من موات القلب؟ لما بيموت القلب إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانه وتعالى. سبحان الله يا بناتي إن الإنسان يعلم أن له رب خلقه وهو اللي خرج من الدنيا هو اللي يحاسبه وهو اللي بينعم عليه بكل هذه النعم. وكل ما ينسى أو ما كل ما يتذكر لا يتذكر إلا نعم ربي. ولما بينسى بينسى من؟ بينسى الله عز وجل سبحانه بينسى المنعم. ولذلك بعض الناس أول ما تديهم نعمة ينشغلوا بالنعمة. أول ما يمن عليهم ربي سبحانه وتعالى بالنعمة تجني أنستهم النعمة المنعم تماما ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون سبحان الله. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد كده ضرب ربي مثل مثلين. أول مثل قال ربي هنقول في شرح هذه الآية ضرب الله مثلا المثل الأول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا سبحان الله فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والمثل الثاني وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مثلا أحوال الناس فيهم كده يا بنات المثل دول تماما. المثل الأول يخبر ربي سبحانه وتعالى من البداية الأولى ويعبدون من دون الله ما لا يملك شيء ولا يملك رزق ولا يملك شيء أبدا. وهذا من ظلم وجهل المشركين أنهم يعبدوا من دون الله آلهة اتخذوهم شركاء لله. والحال أنهم لا يملكون لهم لا رزق في السماوات والأرض فلا ينزل مطر ولا ينزل لهم رزقا ولا يعني ينبت لهم نباتا ولا يعطوهم نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يستطيعون لو أرادوا سبحان الله. فإن ربي هو المالك وحده سبحانه وتعالى لكل هذه النعم. ثم ضرب ربي سبحانه وتعالى مثلا عشان كده يقول رب هنا سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تجعلي لله ندا وهو الذي خلقك. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بين الخالق والمخلوقين. زي بالضبط كده لما تروحي لواحد كده بيشتغل في السحر وتقولي له أنا يقول لك أنا أنت عندك سحر وعندك كذا وعندك كذا أنت ظنيتي أنه يعلم الغيب سويت المخلوق بالخالق. وربي سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك عيبهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم من إيه ما يعرفوش حاجة عن الغيب لا أحد يعرف حاجة منها. أو تروحي الوحدة لأنك بتشركي بالله أو تروحي الوحدة تقول لها إيه شوفي لي الفنجان النهاردة شوفي لي بختي تظن إن هي اللي تعرف الغيب هتظن إنها تعرف لك ما في هو ما في أو ما في غيب الغيب اللي هو عند الله سبحانه وتعالى. واضربي بهذه الأمثال كتير جدا تسوية الناس الخالق بالمخلوقين في أحوال الناس في أمور كثيرة جدا جدا. ولذلك ضرب سبحانه وتعالى قال ربي فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بين الخالق وخلقه سبحانه وتعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني فعلينا ألا نقول عليه إلا بعلم علشان كده لما تيجي تتكلمي في أسماء الله وصفاته لازم تفهمي ويكون عندك عقيدة صحيحة لا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ليس لأنه ليس كمثله شيء. يبقى المفروض إن أنت لما تيجي تتكلمي في الأمور دي تتكلمي في الأمور دي عن علم وعلم صحيح وعقيدة صحيحة. فلا تضربوا لله الأمثال. ليه؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان ربي. علينا ألا نقول على الله إلا بعلم وأن نسمع ما ضربه رب العليم في الأمثال. فلهذا ضربت المثلين اللي احنا نتكلم فيهم دول أو اللي ذكرهم القرآن وهؤلاء المثلين دول لمن يعبد من دون الله ندا أو يتخذ من دون الله ندا. فألف المثلين إيه؟ مثلين ضربهم ربي. قال عبد. العبد ده إيه؟ أول مثل العبد المملوكة، أي مملوك يعني رقيق لا يملك نفسه شيء ولا يملك من المال ولا الدنيا شيء كما ذكر ربي. والثاني عبد حر غني رزق ربي رزقا حسنا. الرزق حسنا خلي بالكم، ميز الرزق انه حسن. من جميع أصناف المال، يعني ماله مش حرام، من جميع أصناف المال. وهو كريم لأنه بينفق منه سرا وجهرا، فهو كريم وهو محب الإحسان. بما أنه بينفق منه سرا وجهرا إذن هو محب الإيه؟ للإحسان. سبحان الله. فهو ينفق منه سرا وجهرا بالليل والنهار بالسر وفي العلن، كريم في عطائه. هل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي العبد الذي لا يملك والعبد الذي يملك؟ ويملك إيه؟ يملك العطاء، يملك الرزق، وكمان الرزق اللي بينفقه حلال، والرزق اللي بينفقه بالسر أو بالعلن، يعني كله ابتغاء إيه؟ ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى. فيقول ربي هل يستوي هذا العبد وهذا العبد؟ فكيف يصدق إذا كان عبد الاثنين عبيد لله عز وجل؟ إذا الاثنين للعبيد وما يستويش الاثنين، فكيف يسوي العبد بالله سبحانه وتعالى الخالق؟ هذا هو المثل الأول. ولذلك هنا سبحان الله لا يستوي الاثنين، فهذا لا يستطيع. فالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء، ولهذا قال ربي الحمد لله، حمد ربي سبحانه وتعالى. فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلا سوى المشركين آلهتهم، فلماذا سوى المشركين آلهتهم بالله سبحانه وتعالى؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق طبعا. فلو علموا حقيقة العلم ما تجرأوا على الله. تعرفوا يا بنات لما تيجي تلاقي إنسان متجرئ على الله، تلاقي امرأة ماشية كده في الشارع كده عاصية لله عز وجل، أو تلاقي إنسان كده قفل عليه غرفته وعصى الله عز وجل، أو تلاقي إنسان تجرأ على محارم الله عز وجل حتى بالقول. حتى بالقول اعرفي إن هذا الإنسان الذي تجرأ على الله عز وجل جاهل، لأنه كلما ازداد جهل الإنسان كلما تجرأ على الله عز وجل، كلما ازداد علم الإنسان كلما استحى من الله عز وجل. قدر حيائك من الله على قدر علمك. كلما كان عندك علم صحيح كلما استحيت من الله عز وجل. إن لم تستحي ففعل ما شئت، فاصنع ما شئت. وكلما ازددت علما إنما يخشى الله من عباده العلماء. علشان كده لما ذكر ربي في كتابه الكريم لرسوله قال وقل رب زدني علما، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا يقينا عذابا، اللهم قنا علما نافعا يقينا عذاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وأما المثل الثاني ضرب ربي سبحانه وتعالى العباد، فقال هذا في المثل الآخر اللي هو الثاني، وضرب الله مثلا رجلين. هذا المثل الثاني أحدهما أبكم. أبكم يعني إيه؟ أبيتكلم. هنا لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء، ما قدرش كمان يقوم بالقليل ولا بالكثير. وهو كل على مولاه، يعني مين اللي بيخدمه ومين اللي بيعطيه ومين اللي بيعينه؟ مولاه سب مولاه. ولا يستطيع أن يخدم هو نفسه، فهو ناقص من كل جهة. فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله سبحانه وتعالى الذي لا يقدر على شيء، والله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، يعني الأمر بنات قريب جدا. إن الله على كل شيء قدير. الناس لما تيجي تشوف الناس في غفلة أو بعيدة أو لا تعمل أو لا تطع أو مأجلة عمل الصالح لبكرة أو مأجلة التوبة للغد، اعلمي إنها يعني كأن غافلة عن الساعة، وإن الساعة اللي تأتيك كلمح بصر. يعني ممكن تكوني انت قاعدة كده سبحان الله في لحظة تأتي علامات الساعة، وعلامات الساعة لو جت كما وصفت كالعقد. تعرفين لما تيجي ماسكة تكوني لابسة عقد وينفرط بيحصل فيه إيه العقد ده؟ كله مع بعض تتتك. وكذلك علامات الساعة، أول ما تيجي علامة من علامات الساعة هيبقى الأمر انتهى، ومن يدريك أنها تأتي الآن. سبحان الله. لذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه المسألة في غيب السماوات والأرض أنه تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يعلم الخفايا والبواطن إلا الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم الخلق سبحانه وتعالى. ومن ذلك ومن علم ربي سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم إيه؟ متى الساعة؟ ومتى الساعة؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ كان رد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له أنا ما أعرفش متى الساعة، لا أدري متى الساعة، لكن من ولا أنت تدري متى الساعة، لكن ماذا بأعلى من السائل، لكن ماذا أعددت لها؟ أنت عارفة أن الساعة ليها تقام، أنت عارفة أن ساعة الإنسان أول ما بيموت قيامة الصورة. طب أعددت إيه للموت؟ أعددت إيه إن لو كده فجأة لقيت ملك الموت على رأسك؟ تقصيرك، غفلتك، ذنوبك، معصيك، انشغالك بالدنيا، انشغالك بجمع المال، انشغالك بالحسابات في المال، المال المال، والله ما تنفع، والله ما تاخدي حاجة منها، والله كل اللي انت بتجمعينه في الدنيا دي والله ما تاخدي حاجة منه، والله لن تاخدي إلا عملك. الناس غفلة جدا بتظن إن هي قاعدة تجمع وتحوش وتكبر إن هي تاخد شيء. كل اللي جمعتيه هيكون لمن خلفك، وترى من جمعت لهم يترحم عليك أم لا يترحم عليك، ترى يترحم عليك أو لا يترحم عليك. الغيب والساعة والبواطن والأسرار وعلم الساعة من ضمن الغيب لا يعلمه إلا الله، فلا يدري أحد متى تكون الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. تعرفين بغتة اللي هي إيمان؟ سرعة لمح البصر. تعرف لمح البصر؟ تعرف لمح البصر يعني تعمل إزاي؟ وانت بتغمضي كده وانت بترمشي كده تكون الساعة يا رب مش هنيلي بناتي. الأمر يخلينا نعد، الأمر يخلي الإنسان لا يغفل، الأمر يخلي الإنسان ينظر إلى نفسه، الأمر يجعل الإنسان ينظر إلى صلاحه، الأمر يجعل الإنسان ما ينشغلش بغيره، الأمر يجعل الإنسان يدون يضر غيره، الأمر يجعل الإنسان إذا كان الأمر أسرع مما تتصوري الأمر يجعل الإنسان يستعد يعد العدة، يتذكر دايما إن الدنيا دي دار، ليست دار قرار، ده دار خروج، ده احنا بنيجي كده ضيوف عليها ظل شجرة، بظل شجرة كل الزينة اللي بنتزين بيها فيها وكل ثيابنا وكله كل، تخيلي كل اللي انت بتتمتعي بيه دي كده كله، تنظري إليه كده تقولي يا كله إلى زوال، بس يا رب أحسن عملنا. ولذلك لما تشوفي الأمر سبحان الله والمسألة تقولي شديدة، لما نظر الرجل إلى بيته ورأه جميلا فبكى بكاء شديدا قال يا لولا أني أعلم أن خلف الموت لكنت سعدت بيك، لكن الأمر أسرع بكتير جدا من إني أعمل كده ولا أعد الدنيا. الناس تجمع، لا نقول أنك لا تترك الدنيا، تقضي من الدنيا ما يعينك على الآخرة، لكن ما بقاش كل جمعك وكل خوفك وكل حزنك وكل بكائك وكل انشغالك للدنيا وتخرجي وسبحان الله من هذه الدنيا لم تعدي للآخرة، والآخرة خير وأبقى. ولذلك الأمر يأتي بغتة، الأمر يأتي أسرع مما نتصور. ولذلك فلا يدري أحد متى تكون الساعة إلا الله، فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم يبعثون، يوم البعث، يوم النشور، يوم يخرج العبد كده من قبره سبحانه وتعالى، وتكون فاتته فرصة الإمهال. تعرفين فرصة الإمهال يا بناتي؟ إن ربنا إن ربي سبحانه وتعالى يعطي العبد فرصة عمر إن يرجع إلى الله عز وجل، يعني يمهله ويديله زمن يصحح مساره، يتقي الله، يشوف المعاصي اللي هو بيعملها، يشوف الذنوب يعني سبحان الله كسرت ايه، كسرت ايه على عاتقي، ينظر الى احوالي وابتدي يصحح مساري في الطريق الى الله عز وجل، يسال ربي ان يهديه، يسال ربي ان يفتح قلبه لطاعه ربي سبحانه وتعالى، امهله كل ذلك. لكن للاسف جاءت الساعه، سواء ساعته بالموت او ساعته بقيام القيامه، ولم يعد الى اللقاء ولم يعد لهذا الامر الشريف. ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الايه: ان الله على كل شيء قدير، فلا يستغرب على قدرته الشامله من احيائه للموتى، الا احياك من العدم قادر انه ربي سبحانه وتعالى يحيينا، لان ربي سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تلي ذلك: كل دي دلائل وحدانيه الله يا بناتي، ان الواحد الاحد، الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يعبد وحده، فلا اله الا هو ولا شريك ولا ند لله سبحانه وتعالى. دلائل وحدانيته، يقول ربي سبحانه وتعالى من الدلائل ايضا: والله اخرجكم من بطون امهاتكم، شكلكم ايه؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. لما تيجي تنظري الى هذه الايه وتنظري الى اطوار الانسان، تطور الجنين في بطون الامهات، وتشوفي لما تيجي تنظري لحالنا كده وتشوفي هيئتك كده وتنظري لاي انسان، سبحان الله، تخيلي الانسان ده كان مخلوق من ايه؟ تخيلي انك كنت مخلوقه من نطفه، بقيتي بالهيئه دي، بالمنظر ده، بالصوره دي، بالقلب والعقل والنظر والايد والسمع، وبعد ده كله بتبارز ربي بالمعصيه بالنعم اللي اعطاها لك. يا انت يا عبد يا فقير، بعد ما كنت من العدم، قال لك ان ربي سبحانه وتعالى قادر يخلقك على نفس الشيء بنفس الصوره مره واحده، لكن يتعلم الانسان انه اتخلق من العدم، من لا شيء، واول ما يبتدي يدري ويعي ويفهم يبارز ربي بالمعصيه. بتيجي تشوف الانسان، حتى لما تيجي بعض الناس يا بناتي لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بعطاء الدنيا، اول حاجه بيعملوها في عطاء الدنيا انهم بيبارزوا ربي بالنعم. عشان كده الدنيا لاربع نفر، الدنيا لاربع نفر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النفر الاول هو مين؟ اعطاه ربي سبحانه وتعالى ايه؟ مال وعلم. ينفق في ماله ويعمل بعلمه في سبيل الله اناء الليل واطراف النهار، الدرجه الاولى. ورجل بيعمل ايه؟ اتاه ربي علما لكن لم يعطيه مال، ما عندوش مال زي الشخص الاولاني، لكن نيته الصالحه يقول: والله يا رب لو اعطيتني مالا لكنت مثل هذا، انفق كذا وانفق كذا، فهو معه في الدرجه ولو كان لا ينفق مالا. يبلغ المرء بالنيه ما لا يبلغ بالعمل، هو نفسه يعمل الصالح ويزيد في الصالح. واحد فقير، لكن لما يلاقي حد بينفق يقول: يا ما شاء الله، يا ريت عندي مال وانا اعمل كذا واعمل كذا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي مستجاب الاحد لانفقت كذا ولانفقت كذا. والناس يبقى عندها مال، وتبقى لو جيتي قلت في عمل صالح تقعد تقول لك: بس انا هتفسح، ما اعرفش وادفع كم في الفسحه دي، بس يعني هتبقى يعني في العمل الصالح دوم دايما ايه؟ انما ده بلغ بالنيه مع ان ما بلغش المال، مع لم يكن له مالا، لكن بلغ بالنيه ما لا يبلغ بايه؟ بالعمل. والثالث: ربي سبحانه وتعالى اتاه مالا ولم ياته علما. ينفق ماله في ايه بقى؟ في المعاصي. ادي للبنت او الولد يعملوا كذا وكذا وكذا، وتقول لك الام: خدي يا بنتي هاتي لبسك، تروح البنت تجيب اللبس، ما عندها مال كتير جدا، تجيب البنت وتجيب الولد اللبس بكذا وكذا وكذا، واللبس لا يرضاه ربي. لا ياكي، تظن ان انت بتقولي ان انت زعلانه من لبسهم، انت اللي عطيتيهم على ذلك، انت اللي اديتيهم المال، انت عصيتي الله عز وجل، عصيت الله بنعمة المال الرب من الله به عليك، أو بالماء أو بالمال ده بأي صور. صور طبعا المعصية بالمال كثيرة جدا جدا جدا، أنت عارفين يعني تنفق في أي معصية، ينفق المال في أي معصية من صور المعاصي. يعني عنده مالك ما عندوش علم في أسوأ الدرجات. ويأتي الرابع، عنده إيه بقى؟ لا عنده مال ولا عنده علم، بس شايف بقى الراجل اللي قاعد يدي لاولاده ما اعرفش يعملوا ايه، والولد بيعمل ايه، والبنت ماشيه شكلها ايه، والولد شكله بيديله مال كذا وينفق مال كذا، يقول انا لو عندي مال هعمل زي فلان ده. طب انت بسبت الدرجات السفلى بنيتك، مع انك ما كنتش ما فيش معاك مال، لكن بنيتك غير الصالحه بلغت الدرجه دي مع هذا الشخص الذي يملك مالا ولا يملك علما. فالدنيا الاربع نفر، اثنين منهم يتساووا، ما ان احدهم عنده مال والتاني ما عندوش مال لكن نيته صالحه، واثنين منهم يتساووا، ما ان احدهم عنده مال والتاني ما عندوش مال لكن نيته سيئه، انه لو بقى عنده مال هيعمل كل المعاصي دي، وهعمل وهسهر وهجيب وهودي وهفعل كذا، كل الموبقات، وده وارد وده حاصل. لذلك الامر سبحان الله كما قال ربي والله اخرجكم من بطون امهاتكم، انت كنت عدو، ولما اول ما ربنا من عليك بالنعم، اول ما برزت بالنعم ربي سبحانه وتعالى، سبحانه اللي هو من عليك بالنعم، ان الله سبحانه وتعالى، لان ربي سبحانه وتعالى ما تيجي تنظري الى العبد يقول ربي سبحانه وتعالى اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تقدرون على شيء. طيب بعد كده قال ايه؟ ثم جعل لكم السمع والابصار والافئده. لماذا خص الثلاثه دول بالثلاثه دول؟ مش ربي من علينا بكل الجوارح، لكن خص الثلاثه دول بالذات، الثلاثه السمع والابصار والافئده. قال لك خص هذه الاعضاء الثلاثه لشرفها وفضلها، السمع والبصر والقلب. القلب طبعا اشرفها يا بناتي، لان القلب سيد الجوارح، اذا صلح. يعني لو لقيتي انسانه صالحه وتتقي الله وتخشى الله في السر والعلن، تحاسب نفسها وتراقب في العمل، اعلمي ان القلب سليم، لان القلب، لان بتتكلم صح، بتتكلم تخشى الله عز وجل، تتقي الله عز وجل. اعلمي في هذا الامر ان القلب مدفون، القلب اجمل اذا لم يكن الانسان منافق، لان الانسان مغرفه القلب. لكن ممكن يكون الانسان منافق يبقى يخبي السوء ويطلع الجميل، ويشهد ربي على ما في قلبي من ايه، من ايه، وهو ألد الخصام، واذا تولى سعف ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. اذا المساله ان ربي سبحانه وتعالى تنظري لهذه الاعضاء، قال لك بان هذه الاعضاء الثلاثه العين والاذن والقلب، قيل في التفسير لانها مفتاح لكل علم. شفتي النقطة يا بناتي؟ لأنها مفتاح لكل علم. بنقعد نقرأ، عشان كده بقولك لما تيجي تحفظ القرآن بص بعينيكي في الآية. قرأت أو سمعت يعني شريط أو للشيخ إبراهيم الأقدر القيم، للشيخ القراء في السعودية، نعم، وإمام، كان إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أردت أن تقرأ تثبت القرآن، قال كده بالظبط كده، إذا أردت أن تثبت القرآن أنت حافظه، بس بتريد التثبيت. بيقول إيه بقى؟ بيقول لو كان الإنسان حافظ كم من القرآن، يأخذ في اليوم 3 أجزاء بصوت مرتفع ونظر. يعني تبصي في الآيات وصوتك بتقرأي بصوت عالي، قال 30 يوم 3 أجزاء، 30 يوم يقرأ 3 أجزاء، يعني هيقعد شهر يقرأ 3 أجزاء. خلي بالك هيبقى له ختمة في وقت كبير شوية، بس هيبقى بعد كده القرآن معاه كالفريحة. فقال 30. طب وبعدين بعد كده قال إيه؟ قال يأتي الشهر الذي يليه ياخذ نظرا وبصوت مرتفع، تثبت في الذهن وتثبت في الإيه؟ في العين، الرؤية، نظرا 20 مرة، يبقى دي 20 يوم، تقرأي 3 أجزاء 20 يوما ورا بعض نظرا وبصوت. وبعدين بعد 20 يوم دول قالك تاخدي 15 يوم تاخدي 3 أجزاء نفسهم بس نظر، وبعدين شهر، وبعدين 20، بعدين هكذا. يقول لازم تبصي بصوت عالي، لازم تبصي عشان تنطبع الصورة عندك. ممكن يكون لك ورد معاها، بس انت لو عايز مثلا بعض الاجزاء، بعض الناس الاجزاء الاخيره مش ثابته عندها، فقال لك اعملي كده، هيبقى مع وردك العادي اليومي. خدي اللي هي بتاع الشيخ ابراهيم ده، اللي هو ايه، الله يكرمه، اللي هو خدي 3 أجزاء دول، استمري كده، بعد كده مش هتحتاجي للنظر، هتثبت وحقيقي في حقيقة يعني أنا بقول لكم فعلا في الأمر ده، أنا بس هقول لك يمكن لو جربي الأمر ده شهر واحد، لو جربت الأمر ده شهر واحد، افرضي أنت مثلا عندك الجزئين الأخيرين، بعض الناس عندهم الجزئين الأخيرين متفلتين منهم، جربي الجزئين الأخيرين دول تقرأيهم يوميا، خدي معاكي ورد يا جماعة، ما قولكيش سيبي القرآن طبعا، لكن خلي الجزئين دول المتفلتين منك شهر كامل يوميا بتقرأيهم بصوت عالي لمدة شهر. مدة شهر؟ لا أنا بقول لك، هو بيقول للشيخ إبراهيم بيقول 20 يوم، شهر كامل ثم 20 يوم ثم 15 يوم ورا بعضهم، وأنا بقول لك يعني أنا جربتها في شهر واحد مثلا، خدتي جزئين جربتيها وثبتت معاكي جدا جدا جدا يعني، خلاص ثبتي الجزئين دول تثبيت شديد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلاص الجزئين دول خلاص يعني لما تيجي تنظري تشوفي الجزئين دول في تثبيتهم هتلاقوهم ثبتوا في الذاكرة، انتهى ثبت في الذاكرة. خدي بقى جزئين تانيين، انت عندك بيبقى الانسان عنده نقاط ضعف في القرآن، صحيح، علشان كده قالك انك قالك السمع والبصر والقلب، قالك هنا فهي دي التلاتة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح كل علم، كل علم عايزة تتعلميه عشان تتعلميه بصدق وعشان تؤجري على هذا العلم لازم يكون قلبك صافي، قلبك ايه؟ سليم. لكن العلم لما الإنسان بيتعلم العلم لكن قلبه مش سليم بتبقى الدنيا عليه حسرات، بيبقى بيتعلم للدنيا، بيبقى بيتعلم للدنيا ما بيستفدش من العلم يا بناتي، اللي بيتعلم للدنيا ما بيستفدش من العلم، اللي بيتعلم للعلم لله عز وجل بيستفيد من العلم لأنه يطبق ما تعلمه، ولأنها مفتاح لكل علم. فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، قالك فلا وصل للعبد علم إلا من أحد الأبواب الثلاثة دول، عشان كده كانت اللي هي الثلاث جوارح دول، علشان كده ممكن تسمعي ممكن تبصري وسبحان الله، ولذلك قالك إيه وإلا فسائر الأعضاء، هو بيقول كده التفسير، فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة التي أعطاها ربي وجعل ينميها كلها شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى حالة الكمال اللائقة، فكل هذه النعم ما لشيء إلا ليشكر العبد ربي على هذه النعم. يعني بيقول لك النعم اللي عندك دي جات لك علشان إيه؟ مش عشان تقولي أنا الحمد لله صبحت النوم النهاردة شايفة بقرأ وعيني بشوف بعيني، اللهم لك الحمد يا رب، نعمة يا بناتي، وبعدين بتكلم اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، لما بيحبس الإنسان عن الإنسان نعمة من النعم دي مش هوصف لك سبحان الله. وهذه النعم المفروض أنك تشكري ربي سبحانه وتعالى يوميا بالنعم التي يمن بها عليك ربي، الشكر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وشكر هذه النعم ألا تصرفيها في معصية الله عز وجل، شكر ربي سبحانه وتعالى وتعهدي نفسك إن النعم الجميلة اللي من ربي بها عليك دي ما تصرفهاش في معصية الله، يعني ما تغتليش بالمعصية والناس مش شايفاكي وتعوني بحلاقي في المعاصي، لأن دي من نعم ربي، اللهم أتم علينا النعم. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية اللي هي التي تلي ذلك بعد هذه الأمثال سبحان الله، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا أو لعلكم تشكرون، لعلنا نشكر موضع آخر قليلا ما تشكرون، لعلنا نشكر الله عز وجل، لعلنا نحمد ربي، لعلنا نتذكر النعم، لعلنا نكون من الشاكرين الحامدين، لعلنا لما نأتي يوم القيامة يا بناتي نكون تحت لواء الحمد، تحت لواء الحمد. أمة محمد أمة الحامدون، إحنا بنبتدي كتاب ربي الحمد لله رب العالمين، يعني المفروض إحنا نبقى من الحامدين لله عز وجل. ما تقوليش بس أنا عندي بلاءات كتيرة جدا، بس عندك بلاءات لكن عندك نعم، ما تنسيش ما تنسكيش البلاءات اللي في حياتك، النعم اللي موجوده في حياتك، فاشكري ربي واحمدي ربي على النعم وقدمي بين يديك شكرا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا يعني كل ما تقولي انا عايزه اشكر ربي سبحانه وتعالى قومي للعباده، العباده شكر الله عز وجل على ما اعطى ربي سبحانه وتعالى. الايه التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى برضو من دلائل وحدانيه الله عز وجل، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، لما تبصي كده للطير وهو طاير في السماء تقولي سبحان الله، آية من آيات ربي، عالي جدا جدا، وسبحان الله صافات. الآية بتقول إيه بنات؟ ما يمسكون إلا من؟ ألا مسخرات في جو السماء، ما يمسكون إلا من؟ سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تشوفي لدخلي أنت، لو حطيتي مثلا، لو أنت طلعتي في كده زي الطير كده وقلت أنا هعمل زي الطير كده، يحصل لك إيه؟ هتنزلي فطسانة طبعا يعني. لكن ربي خلق كل شيء وقدر له حياته وقدر له معيشته. ولذلك هنا بيقول لنا إيه؟ انظروا، انظروا نظرة اعتبار، انظروا نظرة تفكر. اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم سبحان الله مسخرات في جو السماء، لما ينظر سبحانه وتعالى، أي لأنهم يعني المفروض لما في نهاية الآية يقول ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك، ما يقول ما يمسكهن إلا الله، من اللي يمسك الطير ده؟ سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لماذا القوم يؤمنون؟ لأن القوم، لأن المؤمنين هم فقط الذين يتعظون بالآيات، لأن من ينتفع بآيات ربي لما تقرأ عليه وتطلع عليه، المتفكرون في كل آية هم المؤمنون سبحان الله. أما غيرهم فإن نظرهم نظر غفلة. ممكن واحدة توصل الطير كده وتقول يا علي قوي، ما تقولش سبحان الله. ممكن تنظر إلى البحر وتقول كبير قوي. واحدة تانية تنظر إلى الطير وتقول سبحان الله، سبحان الخالق. واحدة تانية تنظر إلى البحر وتقول سبحان الذي أبدع لونه، سبحان الله الذي وسعه، سبحان الله الذي عمقه، سبحان الله الذي مد وجعل فيه هذه الأرزاق. تقوم تنظر بنظرة اعتبار، إن في خلق السماوات والأرض ذكر رب إنها إيه؟ الآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة، هم دول اللي هم إيه؟ اللي لا يغيب عنهم ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب ما خلقتش كل المخلوقات دي باطل أبدا، أنت خلقتها لأمر عشان ننظر أن هناك خالق ونعلم أن هناك واحد أحد هو الله سبحانه وتعالى الذي دبر ذلك الكون والذي خلق كل شيء بأحسن إيه، خلق كل شيء، ثقر لها هذا الهواء اللطيف اللي حملها سبحان الله، ثم أودع فيها من القوة ما قدر ما استطاعت أن هي تبتلي بأجنحتها أنها تعمل إيه؟ تطير. وذلك دليل على حكمته وعلمه وعنايته الربانية بكل مخلوقاته، بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وكمال اقتداره سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ويقول هنا في الطير الآيات التي ينتفع بها كما ذكر ربي سبحانه وتعالى أصحاب القلوب المؤمنة، أصحاب القلوب التي تعلم أنها سبحانه اللي خلقها ومن؟ الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات التي بعد ذلك، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، كل دي نعم، كل دي تعداد للنعم يا بناتي، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم بعلكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظلالا كل حاجة في الدنيا كده بتشوفها، ظل الشجرة وظل الماء وظل الجبل وظل البيت وظل، وجعل لكم من الجبال أكنانا، هنقول دلوقتي، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هل النعمة بتجيلك تسلمي لله عز وجل؟ هل النعمة بتجيلك ترجعي لله سبحانه وتعالى؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ المبين. الآية تؤكد هذه الآية السابقة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. النعم كثير يا بناتي، لكن من يؤمن ومن يزداد قربا لله سبحانه وتعالى، يذكر ربي نعمه بعبادي، ذكر ربي عبادي بنعمه عليهم، ويسألهم إن المفروض النعمة لما تنزل عليهم يستدعي منهم شكر النعمة. إنك لما تشوف النعم حواليك اشكري النعمة، اشكري على سترك في بيتك، واشكري على عطاء ربي ليك، واشكري على النعمة التي لا تعد ولا تحصى. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، من بيتك، بيتك اللي انت قافلاه عليك، تدخلي تفتحي مفتاحك وتقفلي على نفسك بابك وتقفلي ولو كانت غرفة واحدة. جعل ربك لك، ربي جعل لك في الدور والقصور ونحوها مكان تسكني إليه. حمدت ربنا على النعمة دي؟ غيرك ما عندوش مكان، بينام تحت الكوبري أو بينام في الطريق أو بينام في الشارع، ما عندوش مكان، وانت لك مكان. حمدت ربي انت لا تري الا في نفسك دايما على الاحتياج او النقص او كذا او كذا، لانك لم تحمدي ربي على السكن سواء في دور او في قصور، الاثنين يستوى لان الاثنين فيهم ستر او انت مستوره فيهم. ولذلك هذا السكن اللي انت فيه سكن من الحر وسكن من البر، تنامي فيه، تسترك انت واولادك وامتعتك، متاعك فيها واولادك فيها ونفسك فيها. تتخذون في البيوت غرفا، من البيوت غرف. البيوت قال لك سبحان الله فيها من المنافع والمصالح الكثير، فيها حفظ لمالك وحفظ لنفسك وحفظ لأولادك وحفظ لأشياء كثيرة جدا. بيت كل واحد وهو بيقفل بابه كده وخارج النهاردة أو هو بيدخل باب بيته داخل يبص كده يقول اللهم لك الحمد يا رب على الستر، اللهم لك الحمد يا رب على الستر. كفاية قوي إن هو ربي منن عليك بهذا الستر، كفاية إنك في نعمة، كفاية إنك مستورة. ذكرت لكم تكرارا هذا الطفل الذي قال لأمه اللهم لك الحمد يا أماه، فإن لغرفتنا بابا لكن لصديقي ليس لغرفته بابا. عنده غرفة لكن غرفته ما فيهاش باب، ما فيهاش باب، فهو لقى عنده غرفة ولقى الغرفة مقفول عليها باب، قال الله اللهم لك الحمد يا ربي، وانت عندي غرفة مقفول عليها باب وحمام مقفول عليه باب وبيت مقفول عليه باب. اللهم لك الحمد على الستر، حمدا يوافي نعمك علينا. والله نحن لا نقوم بحق الشكر كما يرضاه لنا ربي، مقصرون مقصرون غافلون، ولذلك وقليل من عبادي الشكور كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. بقية المنافع التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى، وجعل لكم من جلود الأنعام اللي هي الجلد نفسه أو مما ينبت على الجلد اللي هو الصوف والشعر والوبر، يعني البيوت تستخفونها يعني خفيفة في السفر تاخدوها معاك وتحملوها في السفر، والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها يعني ممكن ياخذ اللي هي الخيام اللي بيعملوها دي بنات أو كذا، نعم، فتقيكم برضو الحر والبرد والمطر وتقي متاعكم من إيه؟ من المطر. والله جعل لكم من أصوافها، أصواف الأنعام يعني، وأوبارها وأشعرها أثاثا شامل لكل ما يتخذ منهم، أوعية، فرش، ألبسة، كل الحاجات اللي انت بتستخدميها من هذه سبحان الله الكائنات، ومتاعا إلى حين يعني تتمتعون بها في الدنيا حين سخرها ربي سبحانه وتعالى لعباده. من النعم قال ربي والله جعل لكم مما خلق أي ظلال، مما خلق ظلالا، ظلالا الظل اللي احنا بنشوفه زي ظل الشجر وتقولي أنا همشي في الظل، فجعل هذا الظل اللي خلق الظل هو من؟ سبحانه وتعالى، في الجبال وفي الشجر ومن البيوت ومن الآكام. وجعل لكم من الجبال أكنانا، ماذا يعني أكنان؟ مغارة داخل الجبل يعني، سكنات، سكنات داخل من الحر والبرد والمطر والعلو، سكنات داخل اللي هو إيه؟ اللي هو مغارات داخل اللي هو الجبال يعني. وجعل لكم سرابيل يعني ألبسة وثياب تقيكم الحر، كل اللي عليك ده النعمة ربي عليك، كل النعم اللي عليك مستورة انت بها، سطرك في بيتك وسطرك بثيابك دي، كل النعم دي من فضل ربي سبحانه وتعالى. ولم يذكر ربي سبحانه وتعالى تقيكم الحر، ولم يذكر، يقول هنا السعدي ولم يذكر الله عز وجل هنا البرد، لماذا يا بناتي؟ لماذا لم يذكر هنا البرد؟ ها ها ما عندهمش برد، ها هو يقول السعدي قال لك لم يذكر الله سبحانه وتعالى البرد، البرد وتقدم في هذه الصورة أولها في أصول النعم في مكملاتها يعني، قال ووقاية البرد، قال في هذه النعم اللي ربنا ذكرنا في الأذكار لكم فيها دفء، يبقى موجود عندكم الدفء سبحان الله، ومنافع تقيكم بأسكم. فكذلك يتم نعمته عليكم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لعلكم بيذكركم بالنعم، لعلكم إذا رأيتم النعم تسلمون. يعني إيه تسلمون؟ يعني تنقادوا لعظمة ربي سبحانه وتعالى ولأمر الله سبحانه وتعالى، فتطيعوا ربي وتتولوا طاعة ربي سبحانه وتعالى. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة للعباد من مزيد الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله أهله سبحانه وتعالى. فالنعم لما تشوفيها وتأتيك بكثرة قولي اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على رضا، لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على المال والأهل والولد، كفلت عدونا وأمنت روعنا من كل ما سألناك ربنا فأعطيتنا، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد يا ربي بعد رضا. اللهم دعنا من الحامدين الشاكرين لآلائك المثنين عليك يا رب ما أنت أهله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.